وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا عصر يوم الاثنين غرة شهر رجب في هذا العام، عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شهر رجب، وهو رجب الفرد، لأنه انفرد عن الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، فيقال له رجب الفرد. ورجب من الرجوب وهو التعظيم، حيث كان العرب يعظمون هذا الشهر، ونسب هذا الشهر إلى مضر لأنها أكثر قبائل العرب تعظيما له، فقيل رجب مضر كما في الحديث، حديث الأشهر الحرم ثلاثة متواليات ورجب مضر بين جمادى وشعبان. ومضر أحد الجذمين العظيمين من قبائل عدنان، فإن القبائل العدنانية تنقسم إلى جذمين عظيمين، مضر وربيعة، ومن ربيعة قريش، ومن مضر تميم وبنو حنيفة وأمثالهم. وهذا الشهر انفرد بالتعظيم، فإنه من الأشهر الحرم التي يزاد فيها تعظيم حرمات الله، كما قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولا مزية لرجب في عبادة كما أحدثه كثير من أهل البدع، فمنهم من أحدث فيها ذكرا في أول ليلة منها أو دعاء، ومنهم من أحدث في أول ليلة جمعة، وهي ليلة الجمعة القادمة، صلاة الرغائب تسمى بالصلاة الرغيبة، ومنهم من أحدث فيها صياما، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم رجب بالصيام، بل هو كغيره من الشهور، وإنما خص الصيام بشعبان، فكان يصومه كله إلا قليلا كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، ويصوم الستة من شوال. وهذا الصيام كالراتبتين القبلية والبعدية لرمضان. ولم يخص شهر رجب باحتفال كما أحدث ذلك في أوائل القرن الرابع، أحدثه العبيديون الباطنية ولاة الروافض، كما أحدثوا الاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام. كل هذه البدع والمحدثات من وسائل الشيطان ليصرف الناس عن السنن، ويصرفهم عن الثابتات من الأقوال والأفعال، فيشغلهم بهذه المحدثات التي لا تزيدهم من الله إلا بعدا، ولا يؤجر عليها ولا يثاب ولو حسنت بها نواياهم ومقاصدهم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا دينا ومن ترك دينا أحسنك من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وعن العباض بن سارية رضي الله عنه. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطبهم، كانت تدل على الاستمرار، اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه، أي أنه يتحمس في خطبته من شدة شفقته وخوفه على أمته، كأنه منذر جيش ينذر الناس مجيء الجيش عليهم، يغار عليهم، يقول: صبحكم هذا الجيش ومساكم. والمنذر منذر الجيش شفوق على قومه لئلا يبيتهم هذا العدو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما وقف على الصفا حيث أمره ربه أن يجهر بدعوته: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فاصدع بما تؤمر، رقى على الصفا عليه الصلاة والسلام، رقى على الصفا ثم نادى قريشا بطنا بطنا، ثم نادى بني هاشم، عباس وصفية عمه وعمته وفاطمة: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. والنذير الذي ينذر قومه الهلكة القريبة، العريان تخفف من ثيابه حتى يكون أركض وأسرع له في إنذارهم وتحذيرهم. فقال له عمه عبد العزة: أبو ذهب، تبا لك ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله فيه الآية، بل السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام، إذا خطب الناس على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ثم قرن بين السبابة وبين الوسطى وجمع بينهما، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، صلى الله عليه وسلم. ما الإصبع الذي يمثل دعوته وبعثته، والإصبع الذي يمثل الساعة؟ الوسطى تمثل بعثته، والسبابة تمثل الساعة. فقرن بينهما، ما الفرق بينهما؟ شيء يسير. ولهذا بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت. ثم خطبهم فقال: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، في رواية: وكل بدعة ضلالة. هذا الشاهد من هذا الحديث للباب، أن الهدي الذي يتبع ويقتدى هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا هدي آبائنا وسلوم قبائلنا وعوائدهم، ولا ما ورثناه عن كبرائنا ما لم يكن على وفق هذه الشريعة. ثم ذكر أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم، فلا يخص منها بدعة أنها ليست بضلالة أو ليست بمحدثة. وهذا رد على من فصل البدع فجعلوها بدعا حسنة وبدعا سيئة، فإنهم بهذا يتعقبون ويستدركون على نبينا عليه الصلاة والسلام، كأنهم يقولون: عصي يا رسول الله، ما هو كل البدع محدثة ومنكرة، فيه بدع حسنة وبدع سيئة، ألا يستحي مؤمن أن يقول ذلك؟ ألا يستحي عاقل أن يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك؟ وأقبح منه ما يذكره بعضهم من أن البدع يرد عليها الأحكام الخمسة، فتكون محرمة ومكروهة ومباحة مستوية الطرفين، وتكون بدعة مستحبة وبدعة واجبة. وهذا من الشناعة أنه تعقب واستدراك على هذا اللفظ المعمم من خير من نطق بالضاد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. ثم أيضا في هذا أن في إحداث البدع تعقب على الله جل وعلا، إذ الدين لم يكمل حتى احتاج إلى هذه المحدثات والبدع يحدثها الناس، يظنون أنهم بحسن ظنهم وحسن نيتهم تسوغ وتروج وتبرر هذه البدع. الله أنزل على رسوله قبل موته بثلاثة أشهر وهو في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء يهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ فقال: قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت وعلى من أنزلت. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، لكن ما نتخذ هذا اليوم عيدا. فهذه البدع والمحدثات عقدية أو قولية أو فعلية تعقب أن الدين ما تم، أن الله ما أتم لنا الدين، إذن باقي فيه نواقص وباقي فيه تكميلات احتيج إليها بهذه البدع. وهذا حسبكم به في شناعة هذه البدع والمحدثات وفضاعتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ألا إني أولى المؤمنين بأنفسهم. هو صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالمؤمنين. من ترك مالا فلأهله وولده، أي بالميراث. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، إلي وعلي. والعلماء قالوا في ترك الدين والضياع وهو ما يسبب ضياعا لمن وراءه رهون وقروض، أو لا يترك شيئا لورثته، فإلي وعلي أن يتحملها بيت المال. ومنهم من قال إن هذا قبل نزول المواريث، وجهان لأهل العلم. شاهد ذلك كله هو ما جاء في تشنيع وتفضيع هذه البدع، وبمثله حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة بليغة من بلاغتها درفت منها عيونهم ووجلت منها قلوبهم، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، أي أحذركم وأنهاكم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية: وكل ضلالة ففي النار. رزقنا الله وإياكم الاستقامة على سنته، وأورثنا فقهها والعلم بها والعمل بها، وأن تكون هي عنواننا شعارا وشعارنا ظاهرا وباطنا وجميع المسلمين. نعم، الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. نعم، هذا الباب في فضل من سن في الإسلام سنة حسنة، أي اقتدي به في الخير في السنة والشريعة لا في البدعة والضلالة، صار مهديا مقتدا به، وسن في الإسلام سنة حسنة يفسرها الحديث الآتي إن شاء الله، لا أنه ابتدع ولكن أحيا في الناس سنة قد ماتت أو غابت أو غفل عنها. ويتأتى هذا كله بالعلم بهذه السنة، أن يعلمها على وجه صحيح ثم يعمل بها، فإنه إذا علمها وعمل بها صار بهذا داعية إلى هذه السنة. قال الله جل وعلا في آخر سورة الفرقان في دعاء هو أجمع ما يكون في سؤال الصلاح لك ولأهلك وولدك: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، من هنا بيانية ليست تبعيضية، ما هو بعض الزوجات صالحات وبعضهن لا، وبعض العيال يصلحون وبعضهم لا، بل هذا للجميع، فهذه من هنا البيانية، لأن من تأتي للتبعيض وتأتي للبيان وتأتي بمعنى في. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما الشاهد؟ يرى على الجوال. ما هو الشاهد؟ الشاهد حط الجوال مخباتك، هذا الشاهد. والسؤال لك والمعني به غيرك. وش الشاهد؟ لا مو بذا الشاهد، أشغلك الجوال وعنه. الشاهد واجعلنا للمتقين إماما. كيف تكون إماما للمتقين؟ بالعلم، بهذه السنة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تكون للمتقين إماما بهذا العلم. ولا تنال الإمامة في الدين إلا بأمرين: بالصبر واليقين. بهذين الأمرين تنال الإمامة في الدين. ولهذا قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون أي يدلون الناس، دلوا في أنفسهم ودلوا غيرهم. بأمرنا أي بشرعنا وما بعثناه من الوحي الذي به حياتهم وبه نجاتهم وبه سلامتهم من الهلكة. هذه الإمامة، ما هي بالإمامة بالمناصب ولا بالدراهم ولا بالنسب ولا بالعرق ولا بالهياط، وإنما الإمامة بالعلم بسنته صلى الله عليه وسلم، حفظا لها وفقها بها وعملا بها. وكما أن للمتقين أئمة يقتدى بهم وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، يليهم أتباعهم، وأول أتباعهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم الذين وقع فيهم التنزيل وحملوا إلينا هذه الشريعة غضة طرية، ثم التابعون ثم تابعوهم ثم وراثهم من علماء المسلمين وأئمتهم إلى أن يأتي أمر الله. الشأن بالعلم لا بدعواه ولا بادعاء غيره، لا بدعواه يدعي أن عنده علم وهو ما عنده علم، ولا بدعوى غيره مما يتسابق الناس فيه ويتفخرون فيه ويتنابزون ويتسابقون إليه. ولهذا جاء في الحديث المروي وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقباله ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى الجاهل أو الجاهلين. يعني أقبلوا على ماذا؟ على العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من إدباره إذا قف الدين وأدبر عن الناس ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى العالم أو العالمين. ويشهد له ما جاء في غير ما حديث: يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينه. قل العلم وقل العمل به. وكذلك رفع القرآن من الصدور ومن السطور. وفي الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل ويرفع العلم ويفشو القلم ويكثر الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل هذا من علامات الساعة، فهي شاهدة لهذا المعنى. واجعلنا للمتقين إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون بأمرنا، والله جعل للنار أيضا أئمة قادة يتبعون فيقذفون متبعيهم في النار. قال الله جل وعلا عن قوم موسى: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، قادة إلى النار والعياذ بالله، إلى غضب الله. هؤلاء هداة إلى نار جهنم. وسبقنا في الحديث لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا صراط الله، وخط عن جنباته خطوطا وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. وفي حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في شأن الفتن، إلى أن قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، خير وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. شوفوا توفيق الله عز وجل الصحابة بهذه الأسئلة العظيمة الدالة على فقه جليل. قال: تلزم بيتك ولو أن يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة، وتعتزل تلك الفتن كلها. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. هذا حديث طويل، إن سمحت لنا أجلناه. تسمحون يا الربع؟ هذا حديث عظيم فيه فوائد وحكم، واقتصر عليه المصنف مع حديث آخر في هذا الباب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. الله يختم لنا ويكم بخاتمة السعادة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن تختم لنا بخاتمة الرضوان، وأن تحل علينا مرضاتك، وأن تدخلنا فردوسك بغير حساب ولا عذاب، وأن تجيرنا من سخطك وعذابك وغضبك، وأن تحل علينا رحمتك وعفوك وإحسانك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعطيكم اليوم 6 أسئلة، زين؟ ها، يتفضل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم في محبتهم له وفي طاعتهم، فإذا تعارض أمران، هوى في نفسك ولطاعة نبيك، النبي أولى بذلك. وكذلك في المحبة التي هي علامة على كمال الإيمان، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، وزوجاته أمهاتهم، فهو كالأب الحاني لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ نعم، من ترك مالا فلأهله أي لورثته. ترك المال مال منقول كالدراهم والذهب والأسهم، ومال ثابت كالعقار والمزارع والضياع والبيوت، فهذه للورثة على ما قسمها الله جل وعلا. ومن ترك دينا فلي وعلي إن لم يتحمله. وذهب الحنابلة إلى أن هذا يعود على ورثته يتحاصونها، وذهب غيرهم إلى أن الدين تحمله بيت المال، وجهان لأهل العلم. والراجح في ذلك أن ما يختاره الحاكم الشرعي هو الأولى. نعم. ها؟ وشي؟ لا، الشاهد قبله في خطبته عليه الصلاة والسلام. نعم. سم. نعم، السائل إذا سأل عالما كما كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويفرحون بالسائل الأجنبي يتجرع عليه بالسؤال، وبعث الله له جبرائيل يسأله عن أصول الدين وقواعد الشريعة، إذا سأل ليستفيد ويفيد يرجى له أن دخول في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. أما من سأل ليختبر من أمامه وشوفوا شو عليه حتى يصنفه أو يجري عليه مجارح الجرح والجرح، فهذا له نيته وحسابه على ربه سبحانه وتعالى. نعم. سم. أي يسأل أخوكم عن رفع الإصبع في التشهد متى وصفتها؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الخنصر والبنصر وحلق بين السبابة بين الوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة عاكفا لها هكذا هكذا. وثبت أنه عقد الأصابع كلها وأشار بالسبابة حالتان، وهذا يكون في التشهد الأول والتشهد الأخير، من حين ما يبدأ التشهد إلى أن يفرغ منه، إما يفرغ منه بالارتفاع والوقوف أو يفرغ منه بالسلام، لما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد إصبعه في تشهده يدعو بها يدعو بها. نعم. سامي يا دكتور. أي كيف نجمع قول عمر بن الخطاب نعم البدعة؟ يسأل أخوكم في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كيف نجمع بينه وبين قول عمر؟ فإن عمر رضي الله عنه أدرك الناس يصلون رمضان جماعات أنزاع في المسجد، جماعة هنا وهنا وهنا وهنا، جماعات متباينة، جماعة فيها عدد قليل وفيها عدد كثير، فقال لو جمعناهم على إمام واحد، فأيده ووافقه الصحابة فجمعهم على إمامة أبي وتميم بن أيس الداري يتعاقبان الصلاة فيهم، فرآهم مجتمعين يصلون التراويح، فقال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، ما هي بدعة في الشرع، حاشا وكلا أن يبتدع عمر، وحاشا وكلا أن يرضى الصحابة بأن يبتدع في دين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي شرع للناس قيام رمضان بقوله وبفعله، فمن قوله ما في الصحيحين ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان. وأما فعله فقام بهم كما في الصحيحين ليلة والثانية والثالثة، وكل ليلة يكثر الناس أكثر من ذي قبل، حتى جاءت الليلة الرابعة فغص المسجد عن أهله، امتلأ، تسامعوا بقيام النبي عليه الصلاة والسلام يبون الخير، فشهدوا المسجد حتى غص، فلم يخرج عليهم حتى طلع الفجر. فلما خرج صلى بهم الفجر عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، أي اجتماعكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم. دل على أن المشرع من هو؟ الله، ليس رسوله، إنما الرسول مبلغ لشرع الله، مبلغ عن الله. خاف وأشفق صلى الله عليه وسلم أن تفرض علينا صلاة التراويح. الحين الفرض فرطنا فيه، شو لو صار معها تراويح؟ هذا من كمال شفقته علينا وبنا عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فعمر أمن الفرض بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعهم على إمامة واحدة. إذن ليست بدعة في الشرع، وإنما أمر جديد في اللغة لم يعرفوه في أول خلافته ولا في خلافة أبي بكر. فليس هذه بدعة إلا على مذهب شيعة الشيطاني الذين قالوا إن التراويح بدعة. وفي هذا قول القحطاني رحمه الله في النونية، ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطاني، والله أعلم. نعم نعم، جاء عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإصبع أشد على الشيطان من مقارع الحديد. استحسن بعض أهل العلم حركتها كثيرا حتى تكون كما مقرع الحديد على رأس الشيطان، وهذا استحسان في مقابل الدليل، وإلا فقد جاء أنه يحركها يدعو بها، وجاء أنه يشير يدعو بها، والله أعلم. تم الحين؟ لا، سؤالين عند الشيخ الثالث والدكتور الرابع وهذا الخامس، ما عشان أنتم تغشون علينا بالأسئلة. يقول: دققوا الحساب، تطول العشرة يا مجذوب. سم وش فيها؟ ودي تاقف حتى أسمع صوتك. أي وش فيه؟ طيب وش فيه ذا؟ سؤالك وين هو؟ أي نعم، أحسنت. يسأل أخونا يقول: هل خفي على سيدة نساء الجنة فاطمة بنت رسول الله، أو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أن النبي لا يورث لما طالبت بنصيبها من ميراثه؟ نعم، خفي عليها، ولم يخف ذلك على أمهات المؤمنين. فأمهات المؤمنين كم لهن لو كان النبي يورث؟ الثمن، شريكاتهم في الثمن، ويكون النصف لبنته والباقي لمن؟ لعمه، لأنه عصبته، فعمه يحجب من؟ عليا وأبناء أبي طالب. لكن أن الأنبياء لا يورثون، وهذه خصوصية لهم عن سائر البشر، فالبشر يورثون، أما الأنبياء فلا يورثون. قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، أي من أمر الدنيا، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. خفي ذلك على فاطمة لما طالبت أبا بكر بخمس النبي عليه الصلاة والسلام، وخمسه الذي كان يدر عليه وعلى أهله أشياء باقية في المدينة من بني قريظة، وما كان في فداك. وهذا الخمس يتولاه بعد رسول الله ولي أمر المسلمين، طالب به العباس وطالب به علي وتخاصموا عند أبي بكر ثم عند عمر، فقال إن حبسته عنكم فقد حبسه عني من هو خير منا، يعني أبا بكر وقبله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شئتم أعطيتكم إياه وتوليتم عجره وبجره، تحملوا مسؤوليته ما أتحمله أنا عنكم. وهذا من فقه عمر، فبقي هذا في يد عمر، فصار سنة في خمس الله وخمس رسوله أنه يتصرف به ولي أمر المسلمين فيما فيه مصالحهم. وفاطمة رضي الله عنها خفي ذلك عليها، أما ما يشيعه الكذبة البطلة أنه ضربها وأنه كسر يدها وحرق بيتها، كل هذا من باب التهويل الاستدراري واستجراري عواطف البله والغفل والدهمة اللي ما يفهمون، ليشينوا في أعينهم سيرة الخلفاء الراشدين وسيرة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا ينطلي إلا على أهله، والمؤمن من ذلك برأ والحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن